كل عام وأنتم بخير. نحن معكم من هنا من هذه الساحة الطيبة المباركة نبدأ لقاء الجمعة بخير الكلام القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض من غير قوم. الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ويفتح عليه. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله أكبر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. الله عليك عم الله يسلمك يا حاج. الله الله يا مولانا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الله أكبر الله أكبر. لسه عليك يا حاج. الله يكرمك. لا ما شاء الله والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخف إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله أكبر. صل عليه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله الله أكبر. الله ما شاء الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله الله أكبر. نور على نور يا حاج. اللهم صل عليه. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله أكبر. اللهم صل عليه. فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين. الله أكبر. ويفتح عليك يا حاج. إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله الله الله أكبر. لا يفتح عليك يا عم الحاج. الله يكرمك يا حاج. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم نعم. أنا وتعالى وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله عليك عم الحاج الله اكبر انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله الله اكبر اللهم صل على النبي الله اكبر ما شاء الله لا يفتح عليك يا حاج ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم الفاتحة